بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة. عباد الله، قد أوجب الله علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، ولا قوام للإسلام والمسلمين في أمر دينهم ودنياهم إلا بذلك. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عباد الله، فدلت هذه الآيات والأحاديث على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بذلك. فإذا قاموا بما أوجب الله عليهم سعدوا وتم لهم أمر دينهم ودنياهم، وكثر الخير وقل الشر. وإذا غفلوا وأهملوا استحقوا المقت من الله والبعد منه وحلول العقوبات، وفشى فيهم الشر وقل الخير. عباد الله، ولقد وقع كثير من الناس اليوم في التساهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتكاسل عن الصلوات وإضاعتها عن أوقاتها، والوقوف في مواقف التهم، والدخول على النساء الأجانب، وكل هذه المنكرات وغيرها بسبب ضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وعدم الاهتمام بأمر الآخرة وعدم التناصح بين المسلمين وضعف التعاون على البر والتقوى إلا من رحم الله. فمن أجل ذلك نقص الدين وعظمت الغربة وغلبت الأهواء. عباد الله، لذا وذاك وجب علي النصح لنفسي ولكم. فبعد رمضان غفل بعض الناس عن أمر دينهم وأعرضوا عن أمر آخرتهم، ووقعوا في المنكرات من إضاعة للصلوات عن أوقاتها، وسفور وتبرج النساء مع سماع الموسيقى والغناء، والنظر إلى المسلسلات والمقاطع المحرمة عياذا بالله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عباد الله، فالواجب علينا جميعا البعد عن المحرمات والمنكرات والمخالفات والقاذورات في رمضان وبعد رمضان، ومن أذنب وعصى منا بعد رمضان فباب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة. ويجب على من أذنب أن يتوب توبة نصوحة من جميع الذنوب والسيئات. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهذه الآيات وما جاء في معناها فإن كلها تدل على وجوب التوبة، وأنه سبحانه وتعالى قد فتح أبواب التوبة ويسرها على العباد. فعلينا جميعا أن نجزم بالتوبة، وأن نكون صادقين في توبتنا، وأن نبتعد عن نقضها، وأن نحذر مكائد الشيطان، فإن الشيطان عدو مبين، وللشيطان نواب من الإنس يدعون إلى الفواحش والمنكرات والمخالفات، ويحببون للناس المنكرات، ويحببون لهم نقض توبتهم، ويقولون لهم: إن الله غفور رحيم، إن الله تواب حكيم، إن الله كذا، إن الله كذا، حتى يقع العبد فيما حرم الله، وقد يأتيه الأجل عياذا بالله وهو على معاصي الله سبحانه وتعالى، فيحال بينه وبين التوبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعن زيد بن وهب قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب40 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. رواه الشيخان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن العاقبة غائبة، فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال، لذا شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة. قال أهل العلم رحمهم الله: اعلم يا عبد الله أن المدار على آخر حياة العبد، فالذي ينبغي للإنسان كلما طالت به الحياة أن يكثر من الأعمال الصالحة، كما أنه ينبغي للشباب أيضا أن يكثروا من الأعمال الصالحات، لأن الإنسان لا يدري متى يموت، فقد يموت في شبابه وقد يؤخر موته. لكن لا شك أن من تقدم به السن فهو إلى الموت أقرب من الشاب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا قال النووي رحمه الله: ونقلوا أن أهل المدينة كان إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، عباد الله، فعلينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا، فالله يتقبل من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، وأن نكون من أهل التقى، فإن الله مع المتقين. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، وأن نكون مع أهل التقى مدخلا ومخرجا ومأكلا ومشربا. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فمن أعظم الأسباب المعينة على الديمومة على الطاعات والبعد عن المنكرات أن يصاحب العبد المسلم الأخيار، وأن يبتعد عن الأشرار. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أقول قولي هذا، والله أسأل حسن الختام. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله. اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اعلموا رحمكم الله أن طرق الخير كثيرة، وأن الطاعات متنوعة، وأن الإيمان شعب. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. عباد الله، ومن الأعمال الصالحة في شهر شوال ما ثبت من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر